بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 39 من ليلة الأحد 8 من شهر ذي القعدة من عام 36 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من شرح شيخنا على كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. قال مصنف رحمه الله في باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب، ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد من يفكها حتى مات. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب. هذا الحديث في بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في طعامه وشرابه وفي إجابته لمن دعاه، ولو كان على طعام لا يرغب فيه، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. قال: كان يدعى إلى خبز الشعير، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعى ممن صنع له طعاما من شعير، والشعير هو دون القمح في الطعم وفي الانتفاع به، وإن كان له فوائده، ولهذا فإن القمح يقدم عليه. ومع هذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي إلى شعير استجاب وأجاب من دعاه. يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة. الإهالة هو كل ما يؤدم به من أنواع الدهن، وقيل يطلق على ما كان جامدا من الدهون، فقديما لم يكن لديهم من هذه الوسائل الموجودة الآن ما يدخر به أنواع الأطعمة، فلربما كانت الدهون من الدهون المجمدة التي تكون من أنواع الشحوم ومن أنواع السمن. فهذه الإهالة السنخة هي ما تغير لونها، ما تغير طعمها ورائحتها لقدمها، ففيها شيء من التغير بسبب طول المكث وبسبب قدم هذه الإهالة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير، وهو الخبز الذي يؤدم يجعل إدامه من الإهالة السنخة التي فيها تغير في رائحتها وكذلك تغير في طعمها، فيجيب عليه الصلاة والسلام. وهذا من تواضعه بخلاف بعض المعظمين، فإنه يترفع عن هذه الأمور ويجد أن مقامه فوق ذلك. وأما النبي صلى الله عليه وسلم مع عظم مقامه ومنزلته عند الله وعند الخلق فهو متواضع في نفسه، وما كان يعيب طعاما، وما كان أيضا يمتنع إذا دعي إلى طعام. قال: ولقد كانت له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات. هذا مشهور من السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وله درع مرهون عند يهودي بسبب دين على النبي صلى الله عليه وسلم، والرهن معروف وهو ما يجعل في يد صاحب المال حتى يعاد إليه ماله. والصحابة رضي الله عنهم ما كان الواحد منهم يقبل أن يأخذ الرهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنهم ما يقرضونه، يعطونه ما في أيديهم. ولكن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى فإنه يتعامل معهم معاملة البيع والشراء، فرهن درعه عند اليهودي، وهذا دليل على تواضعه عليه الصلاة والسلام. يعني الآن الرجل صاحب الفضل وصاحب المنزلة في الدين، لو قيل له نريد شيئا نرهنه في مقابل المال، لا وجد في نفسه شيئا يقول: أنا يؤخذ مني الرهن وأنا لن أظلم ولن آكل حق أحد، ولربما وجد في نفسه. فهذا رسول رب العالمين، وهو أعظم من اتقى الله، لا يجد في نفسه أن يرهن درعه عند يهودي، وهذا دليل على تواضعه عليه الصلاة والسلام. ولو قال: أنا النبي وأنا رسول الله فكيف يخشى على الحق الذي عندي، لا صدقه الناس، وحق لهم أن يصدقوه، لكن ما كان يتكلف شيئا من ذلك، فمن طلب منه الرهن أعطاه، حتى إنه عليه الصلاة والسلام مات ولم يجد ما يفك هذا الرهن. ومعلوم أن الدرع لن يكون ثمنه كثيرا، ومع هذا ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يفك الرهن حتى مات ودرعه عند يهودي، دل على أنه زاهد في الدنيا متقلل منها. والسبب في هذا أنه ما كان يترك في بيته شيئا، فما يبيت ليله وعنده شيء زائد عن النفقة اليومية إلا وقد أخرجه وأنفقه على الناس عليه الصلاة والسلام. فمات ودرعه عند اليهودي لم يفك هذا الدرع بسبب الدين الذي على النبي صلى الله عليه وسلم. وإيراد المصنف لهذا الحديث دليل على شواهد عظيمة على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى لين جانبه أنه ما كان يترفع أن يستجيب لمن دعاه لطعام لربما لا يرغبه كثير من الناس، فضلا أن يقال يعني هذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم، كالإهالة السنخة التي لربما يكرهها كثير من الناس ولا يرغبون فيها. ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد في نفسه أن يستجيب لمن دعاه على خبز شعير وإدامها إهالة السنخة متغيرة الرائحة، فلا يعيب الطعام ولا يلوم ذلك الذي دعاه ولا يجد في نفسه شيئا. وهذا غاية التواضع والرفعة في الخلق عليه الصلاة والسلام. وكذلك رهنه للدرع دليل على تواضعه، وأنه يعطي الحق لصاحبه ولا يقول: لا أحتاج إلى رهن، أنا سأسد هذا الدين. فهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم فقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. ثم ذكر أيضا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث. الرحل هو ما يجعل على ظهر البعير ليتقى به الجلوس على ظهر البعير عند الركوب عليه، وهو في مقابل السرج الذي يجعل على ظهر الفرس والإكاف الذي يجعل على ظهر الحمار، فما يجعل على ظهر الحمار يقال إكاف، وما يجعل على ظهر الخيل يقال سرج، وما يجعل على ظهر البعير والناقة يقال رحل، وهذه كلها في معنى واحد، وإن كان العرب يتفننون في الأسماء فلكل شيء له تميز عن غيره يجعل له اسم، وإلا فمقصود الإكاف والسرج والرحل هو أن يتقى ظهر هذه الدابة عند الركوب عليها. قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل، ومعلوم أن الحج يتطلب الركوب على ظهر البعير أياما، وحج النبي صلى الله عليه وسلم استغرق يعني 8 أيام وهو في الطريق إلى أن وصل إلى مكة عليه الصلاة والسلام، في معدل يعني كل يوم يقطعون 50 كيلا، وهذه تعد مرحلة من 40 إلى 50 كيل تعد مرحلة، والمرحلة هي ما يجعل في الطريق، وفي العادة أن الذي يسافرون قديما يسيرون نصف الوقت، إما أن يسيرون في الليل أو في النهار، وفي الغالب أن سيرهم في النهار ثم ينامون في الليل، ولربما واصلوا السير الليل والنهار فيقطعون في مسيرة واحدة مرحلتين إلى أن يصلوا إلى المكان الذي يريدون، وما بين المدينة ومكة ما يقدر 8 مراحل أو يزيد قليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مسيره من المدينة إلى مكة فيما يقدر 8 أيام، وهذا دليل على طول السفر. ومع هذا كان رحل النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته القصواء، وصفه أنس بأنه رحل رث، قال على رحل رث، والرث هو القديم، هو القديم الذي سبق استخدامه، ولربما كان في خشونته ليس كالجديد الذي فيه حشو وهو مريح في الجلوس. وعليه قطيفة، أي على هذا الرحل قطيفة، والقطيفة هو الكساء الذي فيه أهداب مما يكون يعني على الكساء كالشعر أو ما يجعل من الخيوط التي تكون على هذا الكساء. وعليه قطيفة لا تساوي 4 درهم، لا تساوي 4 دراهم. هذه القطيفة أيضا هي على هذا الرحل القديم ولا تساوي 4 دراهم. هذا زاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رحل النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، هذا الرحل القديم وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. هكذا لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، قال حجا لا رياء فيه ولا سمعة، ومعنى لا رياء فيه أي لست بمراء في حجي، ولا سمعة. التسميع بالعمل هو التحدث به، وإنما قال هذا لأنه لما لبى فسمع تلبيته، وذلك ليتأسى به عليه الصلاة والسلام، فقال لا رياء فيها ولا سمعة، لا يريد أن يرى من أجل الدنيا ولا أن يسمع كلامه من أجل أن يمدح، وإنما يريد ما عند الله، لا رياء فيها ولا سمعة، يعني خالصة لله عز وجل. والعمل إنما ينقص أجره ما يعرض له من هذه الأمور، وهو فقد الإخلاص، فإذا فقد الإخلاص فيه والعياذ بالله بطل العمل من أصله ولم يقبل، لأن شرط قبول العمل الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يبقى أصل الإخلاص ولكن يشوب العمل ما يشوبه من المراءة والتسميع بالعمل، فنفى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله، قال لا رياء فيها ولا سمعة، لا رياء فيه ولا سمعة، الضمير يرجع إلى الحج، أي خروجي للحج، لا رياء فيه ولا سمعة عليه الصلاة والسلام. فهذا أيضا دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه للحج، فإنه استقل يعني ناقته وهو على رحل يعني قديم، وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. ثم أيضا ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن شخص، الشخص يطلق على الرجل وعلى عموم المخلوقين. لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب إليهم الضمير يرجع إلى الصحابة. لم يكن شخص أحب إلى الصحابة رضي الله عنهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل فضلهم ودليل قوة إيمانهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده، من والده وولده والناس أجمعين. وهذه شهادة من أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم ما يقدمون على محبته محبة أحد من الخلق. قال: وكانوا إذا رأوه لم يقوموا، إذا رأوه لم يقوموا، لأن الأصل في من يحب أنه يوقر ويقام له للتوقير وللاحترام. قال: وكانوا إذا رأوه لم يقوموا، لم يقوموا له. لماذا؟ قال: لما يعلمون من كراهيته لذلك، لما يعلمون من كراهيته لذلك، أي كراهية القيام له، وهذا دليل على تواضعه، بخلاف أهل الشرف والفضل فإنه يقام لهم، ولربما يعني كان هذا ممدوحا في بعض الأحوال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأنصار لما جاء سعد قال: قوموا لسيدكم، من باب السلام والتوقير له. والقيام له أحوال، فإذا كان القيام للسلام والقيام للاحتفاء به فلا بأس، وأما إذا كان القيام للتعظيم فإن هذا لا ينبغي. وكذلك القيام على رؤوس أهل الفضل يعني وهم جلوس من باب التعظيم لهم ولا يجلس بحضرتهم لا ينبغي، وهذا فعل الأعاجم في ملوكهم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن ذلك، فالصحابة كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة. ثم ذكر أنس أنهم مع هذا لم يكونوا يقوموا له إذا دخل عليهم، وبين أن سبب ذلك هو ما علموا من كراهية النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وقد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام له والقيام عليه وهو أن يقوم عند رأسه وهو جالس، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنه متواضع ولأنه كان يخالطهم ولا يحب أن يترفع عليهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا الذي يراه مع أصحابه وهو لا يعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يميزه بلباس ولا بجلسة ولا بهيئة، ولا ربما جاء الأعرابي، وهذا تجدون في كثير من الأحاديث يقول أين محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يقوله من وجد أناس يجلسون في مجلس وقد اتخذ أحدهم مجلسا رفيعا والناس حوله وظهر عليه علامات التوقير، فإنه يعرف أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ مجلسا له يتميز عن غيره لا بلباس ولا بجلسة، حتى طلب منه بعد ذلك أن يتخذ مجلسا حتى يعرف ويعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا بأس به كما قال العلماء مثل المدرس والخطيب إذا خطب في الناس في السنة أن يرتفع يعني على المنبر حتى يرى ويسمع كلامه، والمدرس كذلك، وإلا لو خلى الأمر من هذا السبب ما ينبغي لأحد أن يجلس في مجلس يرتفع فوق الناس ويعظم بجلوسه فوق رؤوسهم أو في مكان يرتفع عن الناس في مجلسهم، لكن هذه لحاجة ولمقاصد شرعية وهو إسماع الناس، ولأن الناس يحبون من المتحدث أن يروه، فلربما أشر إشارة أو نبه على أمر أو نبه على أمر يشرح كلامه بإشارته فيعلمون ذلك منه. وهذا دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كراهيته أن يقام له، ولهذا ينبغي لكل مسلم أن يكون على هذا الهدي العظيم وأن يكره أن يقام له وأن يقام على رأسه. وأما القيام من أجل السلام لمن كان بعيد عهد وقدم على أناس من سفر وقاموا وسلموا عليه واحتضنوه وقاموا بواجب الاستقبال والضيافة، فهذا لا بأس به، بل قد يكون مشروعا أحيانا إذا كان العرف يرجع إلى الاحتفاء بالضيف والقيام إليه والمصافحة والمعانقة، فإن هذا مما دلت عليه النصوص ودلت عليه أعراف الناس وعاداتهم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير ابن عبد الرحمن العجلي قال أنبانا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن أبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: سألت خالي هند بن أبي هالة رضي الله عنه وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، فذكر الحديث بطوله. قال الحسن رضي الله عنه: فكتمتها الحسين زمانا ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه،

رضي الله عنهما. وهذا الحديث مشتمل على فوائد عظيمة، وهو فريد في موضوعه، فإنه يشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم العام في مدخله وفي مخرجه وفي مجلسه. وصدر هذا الحديث ذكر المصنف منه ما جاء من حديث الحسن بن علي عن خاله هند بن أبي هالة، وهند هو ابن لخديجة رضي الله عنها من زوجها قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبو هالة، وهو خال للحسن وللحسين ابن علي رضي الله عنهما، لأنه أخ لفاطمة من أمها. قال: وكان وصافا، يعني أنه يجيد الوصف عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن صفته. قال: وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما. فخما يعني عظيما في نفسه، مفخما أي عظيما عند الناس. وهذا أفضل ما يكون عليه الرجل، أن يكون صاحب هيبة وصاحب يعني عظمة في نفسه، يعني بما عليه من حسن الخلق، فإنه عظيم في أخلاقه من غير كبر. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مفخما أي معظما عند الناس، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أي لوجهه ضياء كضياء القمر ليلة البدر. وليلة البدر هو ليلة اكتمال القمر في الليالي البيض، ويتبدأ بليلة الثالث عشر ثم الرابع عشر والخامس عشر، يكتمل فيها القمر، وهو أجمل ما يكون، أجمل ما يكون القمر عند اكتماله. ولهذا تغنى الشعراء بوصفه وبوصف من يحبون بتشبيههم بالقمر. وإن كان القمر يتشبه به الناس ليتحسنوا بتشبيههم به، فالقمر يزدان بتشبيهه بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا شبه القمر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالقمر هو الذي يزدان بهذا الوصف للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فذكر الحديث بطوله، وتقدم معنا هذا الحديث فيما مضى. قال الحسن رضي الله عنه: فكتمتها الحسين رضي الله عنه زمانا، يعني لم يخبر بهذا الوصف لأمر رآه في نفسه، ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه، أي قد سبقني إلى هذا المطلب وإلى وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على عناية السبطين الحسن والحسين بصفة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهما صغيران رضي الله عنهما، وهذا من فقههما رضي الله عنهما. قال: فسأله عما سألت عنه، أي سأل الحسن سأل الحسين بن علي أباه عما سألت هند عنه من صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ووجدته قد سأل أباه عن مدخله وعن مخرجه وشكله، فلم يدع منه شيئا. هذا دليل على تنافس الحسن والحسين على الفقه بسيرة وحلية النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحسين، ثم ساق حديث الحسين عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، قال: فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان إذا آوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء، جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه. هذا الحديث هو فريد كما قلت في موضوعه، لأنه يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم العام. يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا دخل بيته وبادر إلى السواك وصلى وجالس أهله، لكن هذا وصف دقيق في هديه العام في كل ليله عندما يدخل بيته، ما الذي يفعل؟ وهذا من أنفع ما يكون في رواية هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يصف هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو أعرف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله، يعني جعل وقته مجزأ إلى ثلاثة أوقات يمارس فيها ثلاثة أعمال، ثلاثة أجزاء، جزءا لله لعبادته، وجزءا لأهله يجالس أهله ويؤانسهم ويحدثهم ويقضي حاجتهم، وجزءا لنفسه يخلو مع نفسه فيما يراه نافعا له. قال ثم جزأ جزءه، يعني الذي هو لنفسه، بينه وبين الناس، يعني جعل وقته الذي هو لنفسه بذله للناس، وهذا دليل على كرمه عليه الصلاة والسلام، فهذا وقت راحته ووقت استجمامه عليه الصلاة والسلام جعله للناس. قال فرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. معنى قوله رد بالخاصة على العامة يعني أنه جعل هذا الوقت للخاصة، وهذا فيه تنبيه مهم في أن أهل الفضل والعلم ينبغي أن يكون لهم خاصة، وهؤلاء الخاصة هم من أهل العلم والحلم الذين يخصون ببعض العلم مما لا يخاطب به العامة، ولهذا قال ولا يدخر عنهم شيئا. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لربما حدثهم بشيء وقال لا تخبر به أحدا، كما جاء في حديث حذيفة وعن عمر وعن غيرهم من الصحابة، فإن العلم منه ما يصلح للعامة ومنه ما لا يصلح للعامة. قال فرد ذلك بالخاصة على العامة. قد يقول قائل لماذا يخص الخاصة دون العامة؟ يقال هذا أيضا للمصلحة في أن الخاصة لهم حق، والأمر الثاني هذا هو وقته ووقت استجمامه، فله أن يبذله لمن شاء، وأما إذا خرج إلى المسجد وانتصب للناس فإنه لا يمنع أحدا. ومن هنا يفرق بين وقت الإنسان الذي هو لنفسه فإن له أن يهب منه ما شاء لمن شاء، وبين وقته الذي هو للناس كالموظف والمسؤول والقاضي والإمام والمفتي، فليس له أن يخص بعض الناس دون بعض فيما هو مشاع لهم، وأما وقته الذي هو خاص به فله أن يخص به من شاء. وهذا أيضا من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الفقه، فإنه كان يسمر مع أبي بكر وعمر وهما من خاصته ويشاورهما في أمور المسلمين. قال وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه، كان من هديه في جزء الأمة أي في معاملة الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه، أي أنه يؤثرهم في الإذن عليه والدخول عليه، وأنه لربما أذن لهم بالدخول عليه من غير أن يحجبوا، وقسمه أي فيما يقسم لهم. قال على قدر فضلهم في الدين، وهذا دليل على عدل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما كان يفضل عن هوى ولا لقرابة، وإنما على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج، فهم يتفاوتون أيضا في مسائلهم وفي مسؤولياتهم، فلأبي بكر من المسؤولية ما ليس لغيره، ولعمر من المسؤولية ما ليس لغيره، ولبعض الصحابة من المسؤولية دون ذلك، فأبو بكر قد يسأل عن قبائل ولربما حاجة قبائل جاءت إليه لما يعلمون من قربه للنبي صلى الله عليه وسلم، فلربما كانت له مسائل كثيرة وحوائج كثيرة، فهم يتفاوتون في ذلك. قال ويشغلهم فيتشاغل بهم، أي بمجالستهم، ويشغلهم فيما أصلحهم والأمة، أي يشغلهم فيما فيه صلاح الأمة لا ما فيما لا يعني، من مسألتهم عنه، يعني مما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، وإخبار الناس بما ينبغي أن يخبروا به عن طريق هؤلاء الخاصة. ويقول عليه الصلاة والسلام ليبلغ الشاهد منكم الغائب، يعني لاحظوا هذا الهدي العظيم، أنه يسأل عن أخبارهم ويأمر أن يبلغوا أخباره، وهذا غاية الحرص على الأمة، فإن بعض الناس يخاطب الناس ويقول بلغوا عني، ولكن لا يسأل عن أخبارهم. فالجملة الأولى قال: من مسألتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب. يسأل عن أخبارهم ثم يأمر خاصته أن يبلغوا عنه، قال يبلغ الشاهد منكم الغائب. ثم قال: وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، لأن بعض الناس قد يستحي أو يمنعه الحياة أو لا يجد من الوقت أن يتمكن من الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بلغوني بهذه الحاجة. فإن من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة. هذا دليل على فضل نقل حوائج العامة إلى ذوي الفضل وذوي المكانة والمنزلة وذوي الرئاسة حتى تقضى يعني حوائج الناس. قال: ولا يذكر عنده إلا ذلك، يعني لا يذكر في مجلسه إلا ما كان من قبيل مصالح الناس. قال: ولا يقبل من أحد غيره، لا يقبل الدخول في أمور أخرى لا تعني، وإنما هذا هو حاله عليه الصلاة والسلام. قال: يدخلون عليه روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق. يدخلون عليه روادا، الرائد هو الذي جاء مبلغا عن غيره ويسأل لغيره. ولا يفترقون إلا عن ذواق، أي يخرجون وهم متذوقين. قالوا فاعل بمعنى مفعول، ومعنى متذوقين أنهم خرجوا بفوائد ووجدوا يعني لذة هذا العلم ولذة هذا الفقه من مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم. ويخرجون أدلة، أدلة يعني يدلون الناس على الخير ويوجهونهم يعني على الخير. قال: فسألت عن مخرجه، هذا في مدخلي في بيته. انظروا كيف البركة جزء لأهله وجزء لعبادته وجزء لنفسه، ثم الجزء الذي لنفسه جعله للخاصة من أصحابه، يسأل عن أحوال العامة ويأمر أن يبلغوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه مصالحه. قال: فسألت عن مخرجه كيف يصنع فيه، أي كيف يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، ما كان يتكلم إلا فيما يعنيه، ويؤلفهم ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ما كان ينفرهم وإنما يتألفهم بالكلمة الطيبة، ويكرم الكريم ويوليه على قومه، ويقول خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، ويحذر الناس ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره ولا خلقه. هذا أيضا ملحظ مهم جدا في مخالطة الناس، أنه ينبغي أن يكون الناس على الإنسان على حذر من الناس. الناس ليسوا كلهم على درجة واحدة في الأمانة والنقل وفي الثقة، فيكون العاقل على حذر من الناس. لكن هذا لا يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون دائما البشر مع الجميع وحسن الخلق مع الجميع. ولولا ضيق الوقت لأسهبنا في ذكر يعني شواهد كثيرة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. قال: ويتفقد أصحابه، أي يسأل عن أحوالهم، ويسأل الناس عما في الناس، يسأل الناس من خاصته عما في الناس، ما الذي يدور فيهم، ما الذي يقول الناس. قال: ويحسن الحسن ويقويه، ويقبح القبيح ويوهيه، يعني يقر على الخير ويرد الباطل، ويحسن الحسن ويقبح القبيح حتى يعلم الناس الأخلاق الحسنة. ولهذا قال أخذ العلماء من هذا فائدة، أن كل ما كان في عهد النبوة عهد النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم الرفع، فإنه لا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم شيء فيقره إلا أن يكون من الدين، وإذا بلغه شيء فلم ينكره دل على أنه من الدين وليس شأنه كشأن غيره، فلا يقر على باطل عليه الصلاة والسلام. ولهذا كل ما ذكر في مجلسه فهذا الدليل على أنه مباح أو أنه من المشروع. قال: معتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا، يعني معتدل في أحواله، لا يغفل هو في نفسه مخافة أن يغفلوا أو يملوا مجلسه. وهذا خلق عظيم في صاحب المجلس، لأن بعض ذوي الفضل لربما انشغل بنفسه فيمله الناس، فهو مترقب لأحوالهم لا يغفل عنهم حتى لا يغفلوا ولا يملوا. قال: لكل حال عنده عتاد، أي لكل حال عنده عدة وعتاد واستعداد يستعد له، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه، يعني لا يقصر عن الحق ولا يتجاوزه بغلو، وإنما كان معتدلا. قال: الذين يلونه من الناس خيارهم، الذين هم حوله هم خيار الناس، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة للمسلمين، ومنهم أبو بكر وعمر، وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومواجرة، ما كان يقرب ويبعد من أجل الدنيا أو لقرابة، وإنما كان بحسب نفع هؤلاء للمسلمين. قال: فسألت عن مجلسه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا عن ذكر، يعني على ذكر الله في قيامه وجلوسه، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس، لا يقيم أحدا من مجلسه، وإنما يجلس في موطن من انتهى المجلس، ويأمر بذلك، أي أن لا يقيم أحد آخر من مجلسه، وأن يجلس الرجل في من انتهى إليه المجلس. قال: يعطي كل جلسائه بنصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. هذا خلق عظيم، يظن الجالس مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكرم الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يشعر رجل في مجلسه أنه وضيع أو أنه لا يعبأ به. وكان في هذا المجلس أبو بكر وعمر، ومع هذا يجلس الأعرابي فيقوم من المجلس يقول: ليس هناك أحد في هذا المجلس أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم مني. هذا دليل على خلق عظيم، يغفل عن بعض الوجهاء، إذا قابلوا الوجهاء واستضافوهم لا يعبؤون بالناس وبالعامة. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يعطي لكل جليس حقه. قال: من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه، إذا سأله أحد أو ناقشه أو سأله لا ينصرف حتى ينصرف ذلك الرجل، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. خلق عظيم، إما أن يعطيه حاجته أو أن يرده بقول يشرح به صدره. قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا، وسع الناس بأخلاقه وبحلمه وبصبره، وفي المثل: لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن بأخلاقكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وسع الناس بخلقه. قال: وساروا عنده في الحق سواء، يعني لا يقدم ولا يؤخر إلا بالحق. مجلسه مجلس علم وحلم وحياء وصبر وأمانة، هذا مجلسه فيه علم وصبر وحلم وأمانة في النقل، لا ترفع فيه الأصوات وإنما سكون وهدوء، ولا تؤبن فيه الحرم، يعني لا تشاع فيه المحرمات، ولا تنثى فلتاته، يعني لا يأتي أحد يتلقف فلتات الألسنة من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويقول فلان قال وفلان قال، لأنه مجلس محترم، وهذا من أدب المجالس، فإن بعض الناس يتتبع سقطات الكلام يقول فلان قال كذا وفلان قال كذا، والعقلاء لا يأبون بهذه السقطات ويقولون هذه يعني زلة لسان أو سبق لسان. قال: بل كانوا يتعاطفون فيه بالتقوى، هذا وصف لأصحابه، متواضعين، يوقروا فيه الكبير أي في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ويرحمون فيه الصغير، ويؤثرون ذا الحاجة، إذا جاء رجل أعرابي أو صاحب حاجة آثروه على أنفسهم، ويحفظون الغريب، إذا كان رجل غريب ليس من أهل البلد عرفوا له غربته وعرفوا حقه. فهذا الحديث فيه من الفوائد الشيء العظيم، وإن كان في سنده مقال فهذا متفق مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث الصحيحة التي دلت على صفته عليه الصلاة والسلام، ولهذا استحسنه أهل العلم وحسنه كثير من المحققين واعتنوا به وبشرحه، لأنه حقيقة سياسة عامة في سياسة الأمة، في سياسة القاضي، في سياسة المفتي، في سياسة الزوج يعني في بيته ومع أهله، فهو أسوة لنا عليه الصلاة والسلام في كل هذا الأمر. نسأل الله التوفيق وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يهدينا لاتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل رهن النبي صلى الله عليه وسلم الدرع عند اليهودي يدل على التعامل مع الكفار وعدم مقاطعة منتجاتهم؟ نعم، هذا دليل على جواز التعامل مع أهل الكتاب بل حتى مع غيرهم من الكفار، لأن المعاملة في البيع والشراء هي من الأمور المباحة في التعامل بها مع غير المسلمين، وهذا من رحمة الله. لو كان هذا محرما لما جاز لنا الآن أن نستقدم شيئا من هذه السلع ومن هذه المخترعات التي سبق إليها هؤلاء في الدنيا، فهذا من رحمة الله، والله عز وجل أرحم بعباده من أنفسهم، فما حرم عليهم التعامل مع غيرهم في البيع والشراء، ولكن حرم موادة الكفار ومداهنتهم وموالاتهم في دينهم. أما التعامل معهم في البيع والشراء فهو جائز، وكان المدينة لها سوق فيه المسلمون وفيه اليهود وفيه المنافقون، فيحصل التبايع والشراء فيما بينهم، وهذا أمر معروف ومألوف بينهم، لأن البيع والشراء يعني مما أباحه الله عز وجل وهو تبادل المصالح. وأما الدين فلا يداهنون في دين الله ولا يخضعون لأعداء الله، وإنما يعلمون أن اليهود على دين وأنهم على دين، وأما البيع والشراء فإنه مباح إذا كان هذا البيع يعني وفق الضوابط الشرعية في البيع والشراء في الإسلام. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أليس من الرياء في هذا الزمان انشغال الحاج بالتصوير؟ التصوير للإنصاف، ليس كل من يصور يريد أن يرائي، بعضهم يقول للذكرى، ولكن يدخل الشيطان بعد ذلك، فإذا رجع فيقول له أهله وقاربه أين الصور، لأنهم تعودوا على الصور فيخرج الصور، وقد يكون في نفسه لا يريد رياء ولا سمعة، فما أن يسمع مدح الناس وثناءهم حتى يدخل الشيطان، ويبدأ الشيطان يعمل عمله في قلبه حتى لربما تكلم عن بعض أعماله الصالحة، ولربما سمع بعمله. وأنا قلت قديما: ما كان يتصور الإنسان أن يرائي بعمله بعد العمل، لأن المراءة في وقت العمل، لكن الآن ممكن أن يرائي بعمله بعد عمله. هذه صورة لصلاة يعني أمام البيت عند الكعبة، صليت ركعتين في يوم كذا، يقول انظروا الآن وأنا أصلي أمام البيت وهو يرائي والعياذ بالله، فهذا رياء يحتفظ به في صورة ينقلها إلى الناس وتلازمه وهو يرائي بعمل. أما التسميع هو أن يحدث بعمل، وأنا صليت في مكان كذا ودعوت في مكان كذا، فهذا من تلبيس الشيطان على هؤلاء. أن السلف كانوا يخفون أعمالهم، وإذا دخل الرجل على الرجل وهو يعبد الله وهو لديه المصحف يضع شيء على المصحف حتى لا يرى أنه يقرأ، وإذا دخلوا وهم يصلون يعني أظهروا أن هذه ليست لهم بعادة. وبعض السلف كان إذا قام في آخر الليل يحدث صوتا حتى يظن أو يظن جيرانه أنه ما قام إلا في تلك الساعة وهو طوال الليل يصلي، فكانوا حريصون، كان لديهم فقه وحرص على أعمالهم، لا يظهرون شيئا من العمل إلا ما ظهر بحكم التشريع كالفرائض، وأما الأعمال الصالحة والنوافل فكانوا يحرصون على إخفائها. كان بعض السلف يقول إن استطعت أن لا تخرج عمل السر من ديوان السر إلى العلانية فافعل، يعني اجعل بينك وبين الله ولك عند الله ديوان اسمه ديوان السر، هذا لا يطلع عليه أحد، لا زوجة ولا ولد ولا والد ولا قريب، اجعله بينك وبين الله، فقد تكون نجاة العبد يوم القيامة في هذا الديوان، لأن هذا الديوان يقطع الإنسان لنفسه في ساعته التي هو فيها إذا عمل عملا وأخفاه، بل هو حريص على إخفائه. فإخفاء العمل وهو ما كان السلف يسمونه يقولون ديوان السر، هذا يقطع الإنسان بأنه ما عمل بهذا العمل إلا لله، لأنه لو كان له رغبة في الناس لأظهره لهم، وأما إذا أخفاه عن الناس وحرص أن لا يطلع عليه أحد من الناس يرجو إن شاء الله أن يكون خالصا لله، وهذا مما يسهل الإخلاص. وأما العمل في الملأ فعزيز فيه الإخلاص، لهذا كان بعض السلف يقول من الذي يخلص في ملأ، يعني الإنسان يضعف والشيطان حريص، ولكن الإنسان يستعين بالله. وأما ما يعمل في السر بل يحرص على إخفائه فهذا إن شاء الله من الأعمال التي يرجى أن تكون خالصة لله وثوابها عند الله، ورغب المسلم في أن لا يطلع على عمله إلا الله، حتى إن بعض السلف يقول وددت لو أني عملت عملا لا تطلع عليه الملائكة، يعني من الذي يخطر في بال الآن منا أن يعمل بعمل لا تطلع عليه الملائكة ولا الجن ولا أحد من الناس، هذا حرص غاية الحرص على أخفاء العمل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل كنا في مجلس فقدم أحد فما حكم قيامنا للسلام عليه؟ إذا كان قد قدم من سفر أو رجل كبير له فضل أو والد أو والدة دخلت على أبنائها أو معلم أو صاحب فضل وقام الناس ليصافحوه ويسلموا عليه ويحتفوا بقدومه لا بأس، وهذه من السنة إنزال الناس منازلهم. وأما النهي من أجل التعظيم ليس لحاجة، وإنما يعني يقوم الناس ليجلس فلا يجلس الناس حتى يجلس من باب التعظيم، هذا منهي عنه وهو مكروه قد يصل إلى المحرم. والإمام ابن القيم فرق بين القيام للرجل يعني من أجل السلام والقيام يعني من أجل التعظيم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل أحد يريد أن يحج عن أبيه الذي قد مات، فهل يجوز أن يخبر بعض الناس وهو يريد أن يحج عنه مثل أمه وإخوانه من الأب والأم وزوجات الأب، وهل يعتبر من الرياء؟ لماذا يخبرهم؟ الأحسن أن لا يخبر، يعمل لله عز وجل ويخلص النية في العمل لوالده ولا يخبر الناس، لأن هذا عمل صالح ولا يتطلب يعني إطلاع الناس عليه. أما مثلا لو كانت والدة كبيرة أو والد كبير وهو لا يستطيع الحج ويدخل السرور عليه بأن يقول حج عنك، والحج لا يصح إلا عن عاجز لا يستطيع أن يأتي إلى البيت أو ميت، فكونه يدخل السرور على والده ويقول هذه السنة سأحج عنك لينال بره وليفرحه وإفراح الوالد وإدخال السرور عليه من البر، هذا له مقصد. أما كونه يخبر الناس ما هناك داعي، والأولى أن يستر عمله عن أعين الناس ويخلص لله عز وجل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل أسكن مع زميلي في سكن الجامعة فكيف أقسم وقتي؟ الناس يتفاوتون، الذي له زوجة لها حق، والذي له صديق له حق، والذي له والد له حق، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدي الزوج إذا دخل بيته. يعني بعض الناس يشتغل بعبادته وبعلمه وبصلاته وقراءته وكأن البيت ليس فيه أحد، هذا جفاء، ويخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس إذا دخل بيته نسي نفسه في عبادته وفي سمته وفي مروءته، وأخذ يلعب مع الصبيان وكأنه صبي، فهذا أيضا قصور. والإنسان يكون معتدلا حتى ممازحة الصغار من المروءة ومن حسن الخلق، لكن لا يكون الإنسان يغلب عليه وقته أن يكون هازلا ولا يكون جادا، فإنما يمزح وقت المزاح ويداعب الصغار ويلاعبهم ويؤدي حقهم ويؤدي حق الزوجة، وأيضا ينفرد بنفسه لحاجته ولمراجعته لنفسه ووقت له عبادة وهكذا. المهم أن يشغل نفسه بما ينفع ويخلص النية، حتى في ساعته التي يلاعب أهله وأولاده يدخرها عند الله ويخلص النية فيها لله، فيكون عمله كله لله. نعم، جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم.